وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا تقدم معنا في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والمعنى أنا حدثني شخص مرة أنه دخل إلى السوق بمجموعة أثاث وعنده مدرسة وحمل الكراسي، بيجددون المدرسة يعني، فحمل الكراسي حول مثلا 100 كرسي في سيارة ودخل للسوق. أول ما دخل إلى السوق جاءه واحد وقال له: كم الكراسي؟ قال: 100 كرسي. كم الكرسي؟ وتفاصل معه، أخذ الكرسي بريال. قال: طيب يلا نزلها. صاحب السيارة: خلاص عطني 100 ريال ونزل الكراسي. قال: لا، بس وصل لي المستودع. فركب المشتري، تعلق في السيارة، وصاحبنا يسوق السيارة، وهو في الطريق باعها ب 300 ريال قبل أن يصل إلى مستودعه. فالمشتفى البائع قال: أنت لعبت علي، يعني هو ممكن يسوى 3 ريال ولا أربع ريال كرسي وهو مستعمل وبعضها مكسر، أنت لعبت علي، أنا أنقض البيع، تدري هونت، ما أبغى أبيع. وهو قد باعها الآن إلى طرف ثالث خلاص. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما تبيع حتى يستوفيه. يعني جاء واحد بيشتري طعاما، قال: أعطني من هذه الصبرة مثلا، من هذا الكيس 5 كيلو، هنا ويبيعها كيلو كيلو على الناس، لا يجوز أن يبدأ البيع حتى يحوز بضاعته تماما. إذا طلع 5 كيلو واستلمها الآن بع، أما تبدأ تبيعه لا تزال في الكيس عند الرجال، هذا لا يصح، لا يجوز أن يبيع السلعة حتى يحوزها حتى يستوفيها. وذلك أيضا من الأسباب إنه ربما ندم البائع ونقض البيع، وربما عجز عن تسليمه، ربما مثلا هذا متعلق الآن في السيارة يقول: وصلني المستودع، وباعها ب 300 ريال وأخذ 300 ريال، ثم رفض البائع الأصلي أن ينزلها من السيارة، قال: لا، أنا ما أبغى أوصلها المستودع، أنا سأذهب بها لمكان آخر. فعجز البائع الثاني الجديد عن تسليمها إلى المشتري الجديد. ولذلك الصحيح أن لابد أن يحوزها تماما ثم بعد ذلك يبيعها. العلماء يقولون، الفقهاء يقولون: حيازة كل شيء بحسبه. بعض الأشياء حيازتها بالتخلية. كيف بالتخلية؟ يعني واحد جاء فرضا للسوق سيبيع مثلا، أفرض مثلا بيبيع البطيخ هذا الأحمر الحبحب، وجاء ونزلها في السوق، ليس في مكانه ولا مبسطه، في السوق كذا في قرية مثلا، يعني المكان غير مرتب، نزلها مثلا 40 حبة 50 حبة، وجاء واحد وتفاصل هو إياه واشترى منها 40 حبة مثلا ب200 ريال، تطلع الحبة بكم؟ أنتم وسط في الحساب الظاهر، هذا ثاني سؤال ولا جاوبت. 40 حبة وباع المجموع ب200 ريال، تطلع الحبة بكم؟ 5 ريال. طيب، فهذا الرجل البائع أخذ 200 ريال ومشى، سلام عليك وركب سيارته ومشى. السؤال: هل يعتبر هذا المشتري حازها إلى رحله، يعني ملكها ملكا تاما، ولا لازم ينقلها إلى مكان ثاني؟ يعتبر حازها. ليش؟ لأن المكان الذي هي فيه تقبض بالتخلية، بالتخلية أن يخلي بينه وبينها، خلاص يقول لي بعتك مع السلامة ويمشي، فيبدأ هذا المشتري يبيعها الآن كما يشاء. لكن لو أنه في محله وحاطها في الدكان واشتريت 40، نقول: لا، طلعها من دكانه إلى دكانك. لكن ما دام أن مكان عام ليس دكانه، ففي مثل هذا الحال القبض بالتخلية، أن يخلي بينك وبينها. وكذلك الأراضي، واحد اشترى أرض، القبض بالتخلية، خلاص يحط الصك باسمك ويخلي بينك وبينها. البيوت، القبض بالتخلية، يعني يعتبر قبضتها وحزتها إليك بأن يخلي بينك وبينها. هذا هو المعنى في استيفاء الطعام أو نحوه.